تحت باب الرجاء سدوا في كل حالة والرجاء فيه يجعل خاتمتنا استلاما. تحت باب الرجاء قصدوا في كل حالة والرجاء فيه يجعل خاتمتنا الجمالة. ايش لك بالكدر با تعبر الا سهالة بخت من كان في حسن الرجاء راس ماله. يا سميع الدعاء حيران يبغى دلالة ربي دله وجانبه الردى وضلالة. وإن سأل يا كريم الوجه فاقبل سؤالا يا الله ارحمه واجعل في جنانك هلالا. والصلاة على مختار خاتم الرسالة. الحبيب الذي سيف عليه الجلالة النبي الذي ما قطت الحاك مثالا. خير داعي إلى تقوى بصدق المقالة والصحابة ونعم الألف الناس آلا. ريت حد عندهم يحضر نهار الكيالة ريت حد عندهم يحضر نهار الكيالة.